الآن أيها الأفاضل، أيتها الفضليات، عدنا إليكم والعود أحمد. أسأل الله الكريم المنان ألا يحرمنا من هذه اللقاءات التي نتدارس فيها كتابه ونتعلم فيها شيئا عساه ينفعنا في الآخرة إن شاء الله. هيا الله الشيخ أحمد خطاب، هيا الله الشيخ نعيم والشيخ سيدنا الشيخ محمد بن حسن حفظه الله، والسادة الأفاضل جميعا، الأخوات الكريمات. أسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، رزقنا الله وإياكم سدادا في القول وإخلاصا في النية وتوفيقا في العمل. أسأل الله تعالى أن يجعل هذه المجالس في موازين الحسنات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. حقيقة سيدنا الشيخ محمد، والكلام للإخوة والأخوات جميعا، يوم أن راسلتني في بداية الأسبوع عن المحاضرات فظننتكم أنكم يعني لازلتم ترتبون الجداول وأنكم لم تحددوا موعد البدء بعد، إلا أنه يعني من دواعي السرور والغبطة ومن فضل الله عز وجل علينا أن عجل لنا باللقاء في هذا الأسبوع. عسانا إن شاء الله تبارك وتعالى يعني نخطو خطوة نحو ستر الله ونحو توفيق الله ونحو الأجر والمثوبة التي نرجوها من هذه المجالس والمنفعة التي نرجو أن تصل إلى الجميع، وأولكم أنا، فأنا أستفيد بهذه المجالس أظنني إفادة لا تقل عن إفادتكم بل ربما تزيد بلقي هذه الوجوه الطيبة وحملة القرآن الكريم والدعاء إلى الله عز وجل. ثم لا أعدم من حضراتكم فوائد أستفيد بها في ديني ودنياي. حياكم الله جميعا مرة أخرى، وكما عودناكم أن نبدأ بحول الله تعالى في دا يعني في مستهل الحلقات، سواء في بداية الدورة أو في أثناء استئنافها بعد توقف كما هو الحال الآن، نبدأ دائما بما هو حق علينا نحو من كان سببا في اجتماعنا. فنبدأ بشكر الله أولا، فهو المستحق للشكر على كل نعمة أنعم بها علينا، ونسأل الله تعالى أن نكون من الشاكرين بحق قولا وفعلا واعتقادا. ثم نثني بشكر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون شكره بالصلاة عليه وبالترضي عن آل بيته وصحبه وبالذود عن حياض سنته وبالدفاع عن دينه وبالعمل على تبليغ هذا الدين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. ولعلنا أو يعني في كل جلسة تطرأ معنا وترد معنا آيات وليست آية واحدة. ثم نشكر الإخوة الأكارمة والأكاديمية الطيبة المباركة التي هي سبب أيضا في اجتماعنا، هي التي ذللت لنا مثل هذه اللقاءات وسهلت للقاصي والداني الدخول إلى مثل هذه الغرف النافعة. يستمع الطالب فيها إلى بعض الشيوخ الكبار، ولست منهم، وإنما أنا أقصى ما يمكن أن أكون طالب صغير، لكن ربما، وأنا أقول هذا دوما ليس من باب إطراء النفس على الملأ، لا والله، فكفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ، والحق أنني طالب ولا أزال طالبا وسأموت وأنا طالب، بل أما أتمنى من الله أن أكون أو أنال شرف طلب العلم. ودائما ما أحدث طلابنا الذين أحاضرهم في كليتنا العامرة، كلية القرآن الكريم في طنطا في جمهورية مصر العربية، دائما أقول لعلي أقل منكم في المعرفة، لكن ربما آتاني الله عز وجل شيئا من حسن البيان، شيئا يذلل عقبة المعلومة لبعض الطالبين وخصوصا المبتدئين. أو الذين لا ليس لهم سعة اطلاع، وأما بقية الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات ممن هم على خير أحسبهم ومطلعين وقارئين، فأظن أن مثل هذه المحاضرات إنما تفيدهم إفادة عابرة. فلنأخذ جميعا بإذن الله تعالى ونجدد النية أنها لله جلسة، إن لم نستفد أو إن لم نفد فيها بجديد من العلم فلا أقل من أن نأخذ بركة المجلس ونقوم من مجلسنا هذا بقول الله تعالى لنا قوم مغفورا لكم، وهي من رياض الجنة، وقد أمرنا بأن نرتع في رياض الجنة إذا مررنا بها وهي مجالس العلم، فالجالس معنا يعني مأجور إن شاء الله ومستفيد، إما فائدة علمية أو علمية وأجرا يستفيد به بجلسته معنا. أسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فالشكر موصول لأكاديمية التاج التي ذللت لنا مثل هذه اللقاءات، وللقائمين عليها ممثلين في إدارتها، الشيخ عبد الله بن سعد ومديرها لا أدري من هو الآن لأننا تركتها منذ فترة، والقائمين عليها وعلى هذه الحلقات تحديدا، أخصهم يعني بشيء من الذكر والدعاء، وإن ذكر القائمون على أمر هذه اللقاءات فأظن يعني الكل معي في أنه يتبادر إلى الذهن مباشرة سيدنا وحبيبنا الشيخ محمد بن حسن السكندري، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه ويثبته ويبارك في ذريته ووقته وصحته، وأن يرزقنا وإياه القبول في الدنيا والآخرة، والسامعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. وكذا أشكر كل من يساهم في إنفاذ هذه الحلقات بدعم مالي أو يعني معنوي أو بكلمة طيبة أو حتى بمشاركة منشور، فالدال على الخير كفاعله. ولا أنسى أن أذكر نفسي وإياكم بأن تلهج ألسنتكم بالدعاء لكل من أسدى إليكم معروفا، فهذا هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وخصوا مشايخكم الذين يدرسونكم ويعلمونكم، سيدنا الشيخ صفوة سالم، سيدنا الشيخ حسن الوراقي، سيدنا الدكتور محمود شمس، الشيخ أحمد أبو العلا، الشيخ أحمد عثمان، سيدنا الدكتور حسن أو أستاذ النحو، أنا دائما وأبدا يعني يتفلت اسمه مني، سائر المشايخ الآخرين، الشيخ معاذ صفوة سالم، سيدنا الشيخ محمد حسن عثمان، نعم، فأرجو أن يعني تخصوهم بشيء من الدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى يبارك أوقاتنا وإياكم. ولن نطيل يعني في المقدمات بهذا أكثر من ذلك، ثم أختم بأن أذكركم بأمر النية، فجددوا نواياكم واعقدوا العزم على أن تكون هذه الجلسات لله الكريم، نستفيد فيها ونفيد، عسى الرحمن سبحانه وتعالى لا يحرمنا وإياكم من العلم النافع في الدنيا والآخرة. سأجعل هذا اللقاء بين أمرين، وأستأذنكم لثانية واحدة فقط أفتح التسجيل، لأن الجزئية الماضية لم تكن مسجلة، لأن فيها شيء يعني ربما من الكلام بالعامية أو الترحيب ببعض السادة الزملاء بأسمائهم، فأنا أبدأ الآن التسجيل بإذن الله، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهديه والمقتفين أثره والمستنين بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الطيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله وأحياكم على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي كتابه، تذودون عن حياض القرآن والسنة وتبلغون كلام الله وكلام رسوله إلى الناس، وتؤدون رسالة إنما نيط بها ووكلت إلى خير الخلق وهم أنبياء الله تعالى ورسله، فالعلماء ورثة الأنبياء، وكذا الدعاة يأخذون بحظهم من هذا الإرث العظيم النافع يوم يلقى العبد ربه على خير إن شاء الله. هذه الجلسات التي نبدأها اليوم إنما هي استكمال واستئناف لما تم ابتداؤه قبل حج بيت الله الحرام أو قبل موسم الحج، فقد يعني التقينا 8 مرات في حلقات تحت العنوان، ولا نزال نكمل الحلقات تحت العنوان ذاته، وهو القراءات وأثرها في الدراسات القرآنية، القراءات وأثرها في الدراسات القرآنية. وأذكر أن علم الرسم العثماني، حياكم الله، أذكر أن علم الرسم العثماني أخذ معنا جولة كبيرة، فأنا سأجعل الحديث اليوم بين أمرين، بين تذكير بسابق وتمهيد للاحق، بين تذكير بمحاضرات سبقت لمن لم يكن معنا فيها أو كان معنا وربما أنساه الوقت أو الانشغال ما كنا نتحدث فيه، وتمهيد للاحق سيتوارد علينا تباعا في الجلسات القادمة لمن كتب الله تعالى له الحياة. أسأل الله الكريم المنان أن يطيل أعمارنا وإياكم على طاعته. ففيما مضى تحدثنا، وكما عودناكم أيها الإخوة الأفاضل، بعد كل بين الفينة والفينة تكتبون على الشاشة ما يعني على الشاشة ما يدل على أنكم تستمعون وأن الصوت يصلكم بوضوح، حتى أظل مواصلا في ذات الاتجاه، وحتى لا ينتابني شعور بأن الصوت لا يصل أو الناس في غفلة أو قد ذهبوا وتركوني، وعين يعني حينها يفت في عضدي وأنا لا أريد ذلك، وفقكم الباري. طيب، أما ما مضى فأنا أذكر به لواحد من اثنين، إما لمن لم يحضر معنا وهذه هي أول، نعم لا بأس، وهذه هي أول لقاء، هذا هو أول لقاء له إن كان يعني يتابعنا لأول مرة، ولمن تابعنا قبل ذلك في 8 محاضرات المنصرمة الماضية قبل موسم الحج، فتعد هذه التقدمة تذكير له بما تم الحديث فيه. تحدثنا عن علاقة القراءات بعلم الرسم، وقلنا بادئ ذي بدء أن القراءات هي كيفيات يؤدى بها القرآن الكريم، هي الكيفيات، إن هي إلا كيفيات يؤدى بها القرآن الكريم، وهذه الكيفيات مصدرها الوحي. فكما أن القرآن عندنا نحن في مصر على سبيل المثال وكثير من البلدان، كما أن القرآن عندنا يعني كلام الله تعالى الذي أنزله المقروء برواية حفص عن عاصم، هذا قرآن، فكذلك القرآن برواية ورش عند من يقرأه، وعند من يقرأ برواية الدوري عن أبي عمرو أو السوسي أو أي أحد من القراء 10 الذين تواترت قراءاتهم وأجمعت الأمة على تلقي قراءاتهم بالقبول، هذه الكيفيات المنقولة عن هؤلاء الأئمة الأعلام وهم بأسانيدهم إلى خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تمام؟ هذه القراءات المعزوة إليهم والمنسوبة إليهم إن هي إلا كيفيات نازلة، يعني أوجه يؤدى عليها القرآن الكريم نزل بها جبريل الأمين على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كانت القراءات عبارة عن كيفيات نازلة، وقد علمنا أن النص القرآني قد تعلق به، انتبهوا معي، قد تعلق به جل العلوم إن لم يكن كلها، معي ولا؟ جل العلوم إن لم يكن كلها متعلق بالقرآن. طيب، والقرآن عبارة عن كيفيات أدائية، يعني هذا اللفظ القرآني له كيفيات يؤدى عليها، فإن القراءات لها أثر في كل العلوم المتعلقة بالقرآن، باعتبار أن القراءات عبارة عن إيه؟ عبارة عن أوجه قرائية لا بد من اعتقاد قرآنيتها قبل أن نقول باتصالها وأثرها في العلوم الشرعية والعلوم العربية، بل وحتى بعضهم يعني يقول العلوم التجريبية التي يعني استحدثت على أيدي البشر، العلوم التجريبية، يعني هذا إن جاء معنا وقت ومجال للحديث عن ذلك فنعم، وإلا يعني نبقى الآن في حدود ما عقدنا المجلس له. عقدنا هذا المجلس لنذكر السادة الحضور معنا الآن بأننا قبل حج بيت الله الحرام تحدثنا عن علاقة القرآن الكريم بعلم الرسم العثماني، وشرعنا في بعض المقدمات عن علاقة القراءات القرآنية بعلم التفسير، وتوقفنا لأجل الحج، واليوم نستكمل ما توقفنا أو ما ابتدأناه قبل موسم الحج. لكن لنجعل هذه المحاضرة كتمهيد، أو إن شئت فقل توطئة وتقدمة بين يدي المحاضرات التالية، علاقة القراءات القرآنية بالعلوم الشرعية والعربية أو في غيرها من الدراسات، لابد أن تسأل سؤال، أو ربما تسأل سؤالا، العلاقة باعتبار ماذا؟ يعني ليه اخترنا القراءات لندعي أن لها اتصالا بكثير من علوم الشرع واللغة؟ نقول باعتبار أن القراءات جزء من القرآن، فهي كيفيات من الكيفيات النازلة لأداء اللفظ القرآني، وعلمنا بما لا يدع مجالا للشك أن جل العلوم متعلق بالأصل الأول للتشريع وهو القرآن الكريم، وعليه فإذا كانت العلوم متصلة، إذا كانت العلوم متصلة بالقرآن الكريم، فلا شك أن اللفظ القرآني يؤثر فيها، والمعنى القرآني يؤثر فيها، وهذه الآثار منها ما هو مترتب على القراءات القرآنية أو على اختلاف الأوجه القرائية النازلة من عند الله تعالى. هذا مبدئيا. ثانيا، ماذا عن علاقة القراءات القرآنية بعلم الرسم العثماني؟ تحدثنا في نقاط يا إخواني أيها الأكارم، يا ضيوفنا الجدد وأحباءنا القدامى، عندنا تحدثنا عن نقاط رئيسة في علم الرسم العثماني ومحطات تزيل لك الإشكال واللثام عن كثير من القضايا التي تتعلق بالرسم، خصوصا وأن الرسم العثماني يعد في العصر الحديث أحد أهم روافد المستشرقين في الطعن على القرآن الكريم، متكئين في ذلك، ها أينما يدل على استماعكم، أين الكتابات، متكئين في ذلك، بورك فيكم، متكئين في ذلك على خلو النص القرآني عند كتابته بداية من النقط والشك، فلما كان خاليا من النقط والشكل كان برسمه محتملا أوجها كثيرة، وعليه فإن منشأ القراءات هو من الرسم، لا أن القراءات وحي نازل من عند الله. وكان ينبغي، طبعا العلماء لم يقصروا في الرد على هؤلاء المستشرقين، لكن الذي يبعث الأسى في القلب أن بعض من ينتسب إلى ديننا وهم من جلدتنا وهم من يدعي الإسلام وممن يتكلم بلسان القرآن، تراه يتبنى مثل هذه الطعون لأنها ربما صدرت عن مستشرق معروف بأنه ذو عقلية جيدة أو أن عنده فكر، وهذا لا ننكره أن من المستشرقين من هو صاحب فكر أو صاحب عقلية جادة وتفكير عميق، لكن هناك أمور ليس للعقل أن يتصورها، وكما تعلمون لا اجتهاد مع النص، وإنما يكون الاجتهاد في فهم النص. فلما تواترت الأوجه القرائية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكتابة أصلا، عند ذلك علمنا أن هذه مجمل هذه الطعون وهذه الشبهات مردود على من تفوه بها وعلى من يعني اختلقها. وبالتالي لابد أن تعلم أن الرسم العثماني توقفنا فيه عند محطات رئيسة، منها على سبيل المثال نشأة الرسم أو الكتابة العربية، مراحل تطورها، الخلافات التي وجدت في النص القرآني في الكتابة، في الكلمات التي اتحدت، تجدها كلمة إبراهيم تجدها في بعض القرآن بياء صحيحة تحتها نقطتين، وأخرى بياء معقوصة يعني محذوفة الياء، بعض الكلمات التي تتفق في النطق ترسم في بعض الأحيان مختلفة في مواطن، التاءات وما طرأ عليها من رسم بين البسط والقبض، يعني التاء المفتوحة والمقبوضة أو المربوطة إلى غير ذلك. هذه الاختلافات قلنا ودرسنا مع بعض فيما سبق، ومن أراد يعني الرجوع إلى مثل هذه الحلقات سيجدها على التليجرام على ما أذكر مرفوعة. تحدثنا عن إيه؟ عن هذه الاختلافات الحاصلة، هل هي بسبب يعني ناشئة عن معرفة من الصحابة بقوانين الكتابة، أم ناشئة عن عدم إحكامهم للكتابة بالشكل الكافي فجاءت مختلفة هكذا وهكذا. قضية أمية النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هو قارئ أم غير قارئ، وهل ما أنا بقارئ كما في الحديث ظلت معه إلى آخر عمره كما قال الله ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم في آخر زمانه لما زالت عنه شبهة أن يكون تعلم القرآن من غيره. هذه نقطة. طيب، كان أذكر بعض الإخوة، أظن الشيخ أحمد خطاب كان سأل سؤالا، يعني هل اقتصرت الأمة على 6 مصاحف أو على 7 مصاحف أو على 5 في الأمصار واكتفوا بها، أم ماذا صنعوا؟ وكان يعني هذه كان مثار لحديث في حلقة من الحلقات. إذن هناك جملة من القضايا التي تتعلق بالقرآن الكريم أو برسم القرآن تحديدا تحدثنا فيها، وقلنا بأن القراءات القرآنية لها علاقة بالرسم القرآني. وأين تكمن العلاقة؟ لب العلاقة والمكمن العلاقة فين؟ اللي نعم، القرآن الكريم الأصل فيه التلقي، ثم كتبت الصحف، خلي بالك معايا، كتبت قطع الأديم أو كتب القرآن في قطع الأديم واللخف والعشب والحجارة الرقاق وإلى آخره في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من عين المتلقى، يعني من الوحي الذي تلقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام. ثم نسخت أو كتب القرآن في عهد الصديق رضي الله عنه وأرضاه من عين ما كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفى بالمنقول، بل لابد أن يشهد شاهدان على ما كتب أنه مما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مما ثبت في العرض الأخيرة، وأنه مما كتب بين يديه عليه الصلاة والسلام. ثم فوق هذا وذاك أن يكون محفوظا لدى أحد من الصحابة، وعند ذلك يعني يقبل النص. وتعلمون قصة أبو خزيمة الذي كان معه أواخر سورة التوبة، ولم تكن عند غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، طيب إلى آخر السورة، وإنما قبلها الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا الصديق رضي الله عنهم أجمعين، إنما قبلوه منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين. جميل، يدل هذا على الحرص، لا بأس، عندهم حرص، لكن نحن الآن عند في جزئية محددة، وهي أيهما أصل، الكتابة أم التلقي؟ لو كان الأصل الكتابة لكان نزل سيدنا جبريل من السماء برقعة فيها قرآن مكتوب يقول يا محمد خذ هذا من الله عز وجل. أنتم تعلمون أن الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن ساداتنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم برقعة فيها اسم الصديقة، أن هذه زوجتك. يعني إيه معنى الكلام؟ يعني لم يكن، كان الله ولا يزال قادرا على أن ينزل القرآن في رقاع مكتوبا سالما من التحريف، سالما من التقول ولا من الدخيل، ولا تقول لي ده أصل كان خالي من النقط والشكل فالناس أدخلوا فيه ما ليس فيه وادعوا أن هناك حروف نازلة، وإنما هي من وحي الخط وليست من وحي السماء. هكذا يقولون. لو كان الأمر كذلك لحسم الله تعالى مادة الخلاف بأن أنزل القرآن في صحف مكتوبا. هو مش سيدنا موسى أخذ التوراة في ألواح؟ مش كده ولا إيه؟ ولا حدش برد علي. وهذا في القرآن، ولما سكت عن موسى الغضب وأخذ الألواح. الألواح دي يعني إيه؟ قال لي يعني التوراة مكتوبة في ألواح. طيب الذي أنزل الألواح على عيسى، على موسى صلى الله عليه وسلم، قادر سبحانه أن ينزل القرآن على محمد في أفخم أنواع المصاحف والأوراق وأجود الطبعات، مش كده ولا إيه؟ الذي بين أيدينا الآن من جيد الطبعات سواء في مجمع الملك فهد أو في غيره من المجامع والمطابع في شتى بلاد المسلمين، وإنما خصصت مجمع الملك فهد لأنه صاحب الأرقام القياسية في هذا الشأن، وإن لم يكن هو الأول يعني فيها في هذا الصدد. لكن هذا كله من رزق الله. هذه المصاحف الجيدة الفاخرة عالية الجودة في الطباعة هي من رزق الله. ومؤخرا لا أنسى أن أذكر، ولعلكم رأيتموها على مواقع التواصل، تلكم المرأة الأفغانية أم الباكستانية التي، خليكم معايا، التي كتبت المصحف بالخياطة بالحياكة، خاطته خياطة وأهدت هذا المصحف إلى متحف المصاحف بالمدينة المنورة، ويعني صوروها وصوروا مصحفها، وهو يعني ظلت تكتبه طيلة 37 سنة. والله الذي رفع السماء، لو لم تلقى الله عز وجل إلا بهذا المصحف لكفاها. واحد يقول لي يعني إيه؟ طب ما الدنيا مليانة مصاحف، وعملت إيه يعني هي لما زودت أو لما زادت في أرفف المصاحف مصحفا، أو في متحف المصاحف مصحفا؟ أنا لا أنظر من هذه الزاوية، وإنما أنظر حينما يسألنا الله عن الوقت الذي بددناه فيما ينفع وفيما لا ينفع. تقوم هي رافعة مصحفها تقول كتبت مصحفا في 37 سنة، يعني أن القرآن شغلها طيلة 37 سنة، ولو لم يكن شغلها منه إلا مجرد الكتابة فقط فهذا شرف يكفي، خير ممن أنفق وقته فيما لا يرضي الله. طيب أقول كان الله تعالى ولا يزال قادرا على إنزال كتبه السماوية التي تمثل دستورا للأمة باقيا وخالدا إلى آخر الزمان، كان الله تعالى قادرا على إنزاله في أفخم المصاحف والطبعات مضبوطا بالنقط والشكل على وفق ما أراده الله، حسما لمادة الخلاف وقطعا للنزاع والتدخل والافتراء على أعظم كتاب، حتى يبقى دستور الأمة ودستور الناس خاليا من التقول. لكن لم يكن كذلك. ونبلوكم، هذا هو، الله عز وجل قدر على بني آدم البلاء والابتلاء، والبلاء والابتلاء إنما هو اختبار ليمحص الله تعالى الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليعلم الصالح من الطالح والموقن من الشاك، والواثق بالله عز وجل من صاحب الزعزعة، من صاحب الشك، من صاحب إلى آخره. طيب فجاء هذا الطور، وليثبت الله عز وجل لمن لا يعلم أن الأمم السابقة لما وكل الله تعالى إليهم حفظ كتبهم ضيعوها، فالله تعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب ولكن لم يحفظه بأن ينزله في أوراق مكتوبا غير قابل للتحريف والتبديل، وإنما أنزله هكذا باللفظ ثم كتب، أو يعني وحيا وتلقيا ثم كتب ثم مر بأطوار ثم خلافات بين الفقهاء، هل يصح كتابته أم لا، هل ننقطه أم لا، نشكله أم لا، وتظل العمل الطاحن، يظل العمل الطاحن في المصحف الشريف وفي رسمه حتى يشعر الناس بالسعادة، المسلمين حتى يشعر المسلمون بالسعادة الغامرة حين يروا ثمرة جهدهم طيلة هذه الأزمان يخرج في هذا الثوب القشيب. أنا سأضرب مثالا من الواقع، وهو مثال يعني ربما ليس كهذا الذي نتحدث فيه معي، والله انتبهوا الله يكرمكم، من يجلس الله يحفظكم، من يجلس ويأتيه الطعام والشراب أفخر أنواع الأطعمة والأشربة وهو جالس في محله، يقدم إليه الطعام والشراب على الوجه الذي يحبه، هذا حفظكم الله يأكل ويجد لذة الطعام، لكن ليس كمن يتعب في إعداد طعامه أو حتى في جلب الرزق الذي يشتري به طعامه، فإن هذا لا شك أنه يجد لطعامه لذة أكثر من التي يجدها ذاك الذي يخدم ولا يعلم عن الطعام والشراب إلا أنه يأكل ويشرب فقط. يعني قس على ذلك، لو نزل القرآن الكريم في الألواح كما نزلت التوراة في الألواح لكان خليقا بنا كما سبقتنا أمم، لأن بني آدم يتشابهون كثيرا، والله عز وجل قال عن الإنسان وكان الإنسان قتورا كفورا، مش الإنسان اليهودي أو النصراني فقط، وإنما الإنسان بوصفه كإنسان وليس كمسلم أو يهودي أو نصراني إلى آخره، وإنما جعل الله عز وجل القرآن ينزل بهذا الشكل ويسعى الناس في الحفاظ عليه حتى يستشعر الناس حلاوة القرآن الذي تعبت فيه الأجيال من لدن نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا. تحدثنا أيها الإخوة الأفاضل عن محطات رئيسة وعن نقاط جوهرية، وأحلناكم على كتب رائعة وأخص منها للمعاصرين كتب الدكتور غانم الحمد الميسر في رسم المصحف، أو رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية على ما أذكر، يعني هذا هو نص الرسالة، وهذه أطروحته للدكتوراه في جامعة بغداد على ما أذكر، أو يعني أجاد في هذا الكتاب وخاطب الشباب بلغة العصر وأوقفهم على كثير من المسائل. طيب لا بأس في تكريت، لكن هي في العراق عموما. يعني يبقى لنا، بوركتم وسددكم الله وأعطاكم عافيتكم التي تستعينون بها على مرضاته، يبقى لنا الدخول إلى علم آخر من العلوم التي يتعلق بها الرسم، تتعلق بها القراءات القرآنية، وهو علم التفسير. تمام، واحد يقول لي طيب ليه قدمت علم الرسم على علم التفسير، هذا سؤال لكم تفضلوا شباب، هي على النت أظنها موجودة لمن أرادها، الدكتور غانم حفظه الله يعني لا يدخر عن طلاب العلم شيئا، وغالب الكتب التي ألفها وصنفها مرفوعة على النت. طيب لما قدمنا علم الرسم على علم التفسير، وعلم التفسير مرتبط بإيه؟ إذا كان الرسم مرتبطا بكلمات القرآن فإن علم التفسير مرتبط أكيد هتقولي بالمعاني، طيب تفسير الكلمات بالمعنى، طيب جميل، لكن احنا هنقول قدمنا الرسم العثماني لأن المفسر يتعامل مع اللفظ مع النص، فالكتب كتب التفسير التي عني بها، خلي عنك التفسير الشفهي المنقول عن الصحابة والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين قبل عصر التدوين، أنا أتحدث عن التفسير كعلم مستقل مدون، إنما ينصب التفسير على نص قرآني، ولا يحصل النص القرآني إلا بذاك المكتوب بين دفتي المصحف، فتجد المفسر يضع نص الآية ثم يبدأ في تفسيرها. فإن كان لديك إشكال في رسمها فبدهي أن تتجه أولا إلى البحث عن علة الرسم وعن سبب الاختلاف في هذا الرسم أو عن علة كيفية الرسم، ثم بعد ذلك تذهب لتطلب المعنى. أو أول ما يستثيرك من الرسم القرآني هو تلك الأمور التي استقل بها القرآن الكريم وخالف فيها الرسم الإملائي القياسي، تمام ولا إيه؟ فقد قدم الرسم لهذا السبب. ثم ننتقل الآن حفظكم الله، ننتقل إلى علم التفسير. علم التفسير يعرفه، له تعريفات كثيرة في الكتب، ويعرف أهل العلم بأنه علم يبحث فيه عن مراد الله تعالى من كلامه بقدر الطاقة البشرية. يعني إيه؟ يعني علم محوره الذي يقوم عليه، المحور الذي يقوم عليه علم التفسير، بلاش دي، عندنا في البحث العلمي دائما يقولون ما مشكلة البحث، يعني ما القضية الجوهرية التي سيعالجها أو السؤال الذي سيجيب عنه البحث. يعني يسألون الباحث دائما الذي يسجل لرسائل الماجستير أو الدكتوراه الأطروحات التي يطرحها، يسألونه ما مشكلة البحث، يعني ما الذي تريده من وراء هذا البحث أو هذا العنوان، فيقول أريد أن أعالج قضية كذا وكذا وكذا، كيت وكيت إلى آخره. فأقول القضية والمشكلة التي سيعالجها علم التفسير هو مراد الله من كلامه. أقول وأكرر، القرآن كلام الله، وحاش لله أن يكون كلامه بلا معنى، فإن الكلام في لغة العرب يطلق على اللفظ الذي يفيد معنى. طيب، واللفظ الذي لا يفيد معنى لا يسمى كلاما، إنما يسمى لفظا. فقد أقول زيد كما يعني هذا المثال الشهير في كتب النحو، وديز مقلوب زيد، تمام، هذه كلمة ليست في القواميس ولم يستعملها العرب، إذن لا معنى لها، لكن زيد علم على شخص، طيب أصبحت الكلمة لها معنى. فإذا كان كلام البشر منه ما له معنى ومنه ما ليس أو ما لا معنى له، فإن كلام الله تعالى منزه عن عدم المعاني، بل كل كلام الله تعالى سيق لمعاني. وترى بعض المفسرين يشنعون معايا ولا ايه، يشنعون على من يصف بعض ألفاظ القرآن بالزيادة. يعني ايه؟ يعني واحد يقول مثلا ايه، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أو وما من إله إلا الله، يقول أصل الكلام وما إله إلا الله، ومن هذه زائدة. فبعض المفسرين، وهذا هو الحق، يشنعون على من يقول ذلك ويتهمونه بالضعف وعدم الاستطاعة، استطاعة الفهم، وعليه يعلل وجود مثل هذه الأحرف بأنها زائدة ولا زيادة في القرآن، إنما كل كلمة في القرآن الكريم لها معنى. إذن كلام الله تعالى مسوق لمعاني، وهذه المعاني مرادة لله. أنا مش عارف يعني هل أنا بتكلم كلامي معي أنتم على هذا الذي أقوله، هو معايا في نفس السياق ومستفيدين بهذا الكلام، أم ترون أن هذا الكلام يعني كلام تنظيري أكثر منه عملي؟ أتمنى، وأنا أقول من الآن وأعلنها، أقبل النقد وأقبل المناقشة ما دامت في صلب الفكرة التي نتحدث فيها، ليس فيما سبق ولا فيما هو آت. أريد مناقشة، أريد ربما فكرة ملتبسة على أحد يطرح سؤالا يشعرني أنني أحاضر ناس معي على إذن كلام الله تعالى مسوق لمعان. ليه؟ لأن الله منزه عن اللغو، منزه عن الكلام الذي لا طائل من ورائه. فإذا كان كلام الله تعالى للمعاني، تمام؟ طيب، كلام الله تعالى إذا كان لمعاني، فما هذه المعاني؟ قالوا هذه المعاني مرادة لله، والمعاني دائما قائمة بنفس المتكلم، قائمة بنفس المتكلم. يعني المعنى زي ما احنا بنقول ولله المثل الأعلى، يقولون المعنى في بطن الشاعر. طيب، المعنى في بطن الشاعر يفصح عنه بعبارته، هذه العبارة عربية فصيحة، والقرآن عربي أو بلسان عربي مبين، والقرآن نزل لأمة عربية. طيب الأمة العربية هذه تفقه المعنى؟ نعم. تعلمون أن فهم القرآن ليس بالسهل اليسير، وإنما يريد عربيا متسلحا بعلوم الآلة. ليست العربية فقط تفيدك في فهم المعنى وتفسير القرآن، وإنما هناك شيء يسمى علوم الآلة، وقد عدوها 15 علما يحتاجها المفسر، منها ما هو متعلق بالفقه وأصوله، ومنها ما هو متعلق بأسباب النزول وبالناسخ والمنسوخ، ومتعلق بعلوم البلاغة أو البلاغة بفروعها، ومتعلق بعلم اللغة بفروعه نحوا وصرفا واشتقاقا ودلالة، ثم علم الموهبة. هذه العلوم كلها تكون عقلية المفسر، أو تكون شخصية المفسر، أو تبنيه علميا حتى يصل إلى درجة القرآن وإلى درجة أسلوب القرآن، لا يساويه، وإنما يكون مؤهلا لأن ينظر في القرآن الكريم يستخرج منه معاني. تمام؟ عارف، حدي لك مثال آخر. هذه العين التي في رأسك أنت تراها قوية، لكن عين رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى السماوات العلى، لما سئل عن رؤية الله، هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. يعني كيف أراه؟ نور يجهر العين. وكأني بشرح هذه الجملة في حديث قدسي عن الله عز وجل أو عن النبي صلى الله عليه وسلم يصف ربه سبحانه وبحمده أنه له 70 حجابا من نار أو من نور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. بمعنى أن الله سبحانه وبحمده لشدة نور وجهه قد يحرق من يطل عليهم سبحانه بوجهه. كيف ذلك وأنت موعود بأعظم نعيم في الجنة، أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم، وهو النظر إلى وجه الله الكريم. كيف ووجه الله ونور وجه الله يحرق لشدة هذا النور؟ نقول هنالك الخلق غير الخلق، والله عز وجل الذي خلقك بهذا التكوين الآن قال في القرآن الكريم فبصرك اليوم حديد، يعني في ذلك اليوم يوم القيامة يوم تلقى الله بصرك حديد. المقصود في الآية بصرك حديد يعني نافذ قوي يرى العواقب التي لم ترها من قبل، والتي يعني كنت عاميا عنها أو عميا عنها في الدنيا. لكن يوم القيامة يهب الله تعالى لعباده المؤمنين، نعم لاختلاف الخلقة، يهب الله لعباده المؤمنين في الآخرة أبصارا تتحمل نور وجه الله سبحانه وبحمده. أقول من هذا في هذا الصدد وقريب من هذا، وأنا أذكر الشيء بالشيء أو أمثل الشيء بالشيء حتى يتضح، المفسر يحتاج أن يتسلح بعلوم كثيرة وفوقها علم الموهبة، أن يكون عنده فتح من الله، أن يكون عنده عطاء من الله، أن يشرح الله صدره، أن يعطيه ملكة فهم القرآن الكريم حتى يكون مؤهلا للنظر في القرآن الكريم. ليس كل أحد يحسن النظر في القرآن وتدبر معانيه، وليس كل أحد يهتدي إلى كوامن القرآن، بل وهناك من المعاني ما لم يصل إليه أحد ولم يصل إليه من البشر أحد، لأنه مما استأثر الله تعالى بعلمه. فإذا كانت ألفاظ القرآن تدل على معان مرادة لله سبحانه وبحمده، والله تعالى إنما أنزل القرآن ليفهم ويتدبر ويعمل به، فأنا لي وكيف لي أن أعمل بما لا أعرف أو بما لا أفهم؟ طيب حبذا لو ذكرتموني بالسؤال في آخر المحاضرة، كيف لي أن أفهم ما لا، أو كيف لي أن أعمل بما لا أفهم؟ العمل إنما يكون بشرع أنت تفهمه، فإذا كنت لا تفهم المراد من النص القرآني فكيف تعمل به؟ إذن لزمك أن تفهم القرآن أولا، ولما كان ذلك ليس في مقدور كل أحد، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، معايا ولا إيه؟ ولا عن أصحابه ولا عن التابعين. تفسير القرآن الكريم كاملا بجمله وألفاظه وآياته وسوره إن برى كثير من علماء الأمة للكتابة في تفسير القرآن الكريم، منهم من اعتمد في ذلك على المأثور المنقول، وهذا شق يسمى التفسير بالمأثور، يعني بما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين. يعني إيه؟ يعني يقول لك قول الله تعالى كذا معناه كذا، ثم يسوق لك من الروايات التي رواها بأسانيده، صح منها ما صح وضعف منها ما ضعف، يرويها بأسانيدها إلى أصحابها من التابعين ومن قبلهم الصحابة أو من قبلهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب يعني إيه؟ يعني يدعم لك المعنى أو يستل لك المعنى من النصوص، ثم يسوق لك من الروايات ما يشهد لهذا المعنى. هذا اسمه تفسير بالمأثور، لكنه لا يزال ضيقا، لا يزال محصورا. تبقى كثير من نصوص القرآن في حاجة إلى تفسير، وتبقى كثير من الوقائع التي تتوارد على الأمة وتستجد في الواقع المسلمين في شتى الأعصار، يحصل عندهم شيء من علامات الاستفهام على آيات معينة يريدون فهمها، وليس هناك نقل صحيح فيها. طيب ماذا أصنع؟ هنا جاءنا العلماء بلون آخر من التفسير يسمى التفسير بالرأي. طيب الرأي يعني إيه؟ قالوا يعني إذا كان العالم متسلحا بالعلوم التي تمكنه من تفسير القرآن الكريم، ومن خلال الاستقراء حددوها في 15 علما التي هي مذكورة في كتب علوم القرآن، وإن شئتم فارجعوا إليها في الإتقان للسيوطي أو البرهان للزركشي أو مباحث في علوم القرآن لصبح الصالح أو لمناع القطان وغيرها من الكتب الموجودة في على الموسوعة الشاملة وعلى النت وفي المكتبات الإسلامية. طيب إن كان معايا هذه الشروط، قالوا إن كان المفسر أو المتصدي للتفسير متسلحا بها، هل تسمعونني أيها الإخوة؟ إن كان متسلحا بمثل بهذه العلوم التي حددوها، وعنده علم الملكة وعلم الموهبة الذي يعطيه الله تعالى لمن شاء من خلقه، فله أن يتحدث ويفسر القرآن زيادة على المأثور المنقول، يفسر القرآن بما تقتضيه اللغة العربية، فإن القرآن بلسان عربي مبين. كده كويس؟ قال له ماشي. لكن ها هنا تدخل بعض أصحاب الرأي الفاسد من الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرهم، ففسروا نصوصا من القرآن على وفق أهوائهم وبما يتمشى أو يتماشى أو يتوافق مع عقائدهم الفاسدة. وهنا وقف العلماء أصحاب التصنيف في مناهج المفسرين، ومن أعظم الكتب المكتوبة في هذا التفسير والمفسرون للذهبي الدكتور محمد حسين الذهبي، أو التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا. المقصود إيه؟ تصدوا لبيان مناهج المفسرين، وذكروا أن مناهج المفسرين بالرأي منها ما هو محمود تختلف، منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم. فالرأي المحمود هو القائم على العقيدة الصحيحة وعلى عدم صرف الألفاظ عن ظاهرها إلا بمقتضى يبيح ذلك، وأن يكون المتصدر للتفسير عالما باللغة والفقه وأصوله وبالناسخ والمنسوخ بأسباب النزول وبالخاص والعام وإلى آخره، وعنده الملكة وهو مؤهل أو عنده أهلية النظر في كتاب الله تعالى، فليس ذلك لكل أحد. إذا حصل ذلك فلا بأس أن تفسر القرآن الكريم، بشرط مهم أيها السادة عليكم أن تفقهوه وأن تعضوا عليه بالنواجذ. لو منكم ولد من اللي أنا أعرفهم على رأي إخواننا السعوديين نشمي يعطيني هذا الشرط، هو ليس من 15 شرطا، لكن إن تسلحت بهذه العلوم ثم تصديت للقرآن للتفسير، ففسر القرآن وبين معانيه بحسب مقتضيات اللغة مع الأخذ في الاعتبار كافة الأشياء التي قلنا عليها، ولكن مع شرط مهم جدا جدا جدا، وهو حتى لا يضيع الوقت، ألا تعتقد أن هذا المعنى هو المراد لله. يعني ألا تعتقد، خلي عنك العقيدة كمان، كل هذه الأمور الشيخ أحمد إحنا لا بأس بها، يعني هذا الأمور التي تخص القلب لا بأس، لكن ركز على ألا يعتقد المفسر أن ما ذهب إليه في التفسير من غير المنقول. ما لما يجيني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويفسر الظلم في آية سورة الأنعام، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بأنه الشرك، استنادا إلى آية سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، ما جيش أنا أتفلسف وأقول لا ليس هنا الشرك، الظلم هنا محتمل لأمور كثيرة، وأقعد أعدد في تنظير باهت، تمام ولا إيه؟ يعني تنظير لا داعي له. لكن متى أتكلم؟ إذا كان النص القرآني المفسر لم ينقل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الذين شهدوا الوحي، وإنما هو محل اجتهاد العلماء من المفسرين السابقين في العصور الماضية، لا بأس أن يجتهد إذا كان مثلهم متسلحا بالعلوم التي تمكنه من التفسير، بس بشرط ألا يعتقد أو ألا يجزم بأن هذا هو مراد الله تعالى من كلامه وليس غيره، لأن هذا تقول على الله بغير علم، والذي يتقول على الله بغير علم، قلنا القول على الله بغير علم في القرآن قرين الإيه؟ قرين الشرك كما في سورة الأعراف. إذن أيها الإخوة، كلام الله كلام له معان، وهذه المعاني مرادة لله، والله يريد من خلقه فهم كتابه وتدبره والعمل بمقتضى هذه الألفاظ وهذه المعاني. طيب إذا كان الأمر كذلك فلا بد من بيان هذه المعاني للدارسين وللطالبين وللعاملين، لا بأس. ثم ماذا نقول؟ القراءات القرآنية النازلة من عند الله تؤثر في تفسير القرآن الكريم، تؤثر في المعنى المراد لله. يعني إيه؟ قد يسوق الله تعالى لك أكثر من معنى متجسدا كل معنى منها في قراءة، فتجد اللفظة القرآنية الواحدة فيها أكثر من قراءة، كل من القراءات أو القراءتين أو أكثر يدل على معنى وعلى حيثية وعلى دلالة معينة ليست موجودة في القراءة الأخرى. وإن كان العلماء يجتهدون في إيه؟ ها؟ في التوفيق بينهما، لأن التناقض في القرآن محال. والله تعالى، ها، أختنا هالة تقول بأرجلكم بالجر والنصب، هي تعني هذا، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، هذا من أثر القراءات في علم الفقه وليس التفسير، وهذا سيأتي معنا في قابل الأيام، لكن نتكلم عن المعاني التي هي في العبارات القرآنية، فقد يتغير معنى الجملة على قراءة ليخالف القراءة الأخرى، يعني تصبح الجملة لها معنى. مالك وملك، أي نعم هذا له معنى وذاك له معنى، لكن في الآخر جمعوا بين المعنيين وقالوا كلاهما، يعني هناك من يرى أن المالك والملك واحد، تبينوا وتثبتوا، قالوا بأن التثبت هو التحري والدقة والمبالغة في التثبت في التبين، يعني مطلوب منك أن تتبين الخبر، تبحث عن البينة، يعني تستبين، تنظر هذا الناقل كاذب أم صادق. فكلما ازددت استبانة وحرصا على البحث عن الحال وعن الناقل وعن إلى آخره، قالوا هذا التوثيق الزائد يسمى تثبت، على المقتر قدره وقدره. طيب هذه معاني تأتي معنا إن شاء الله تعالى، لكن أريد أن أقول بأن هناك من القراءات القرآنية ما يؤثر في سوق المعاني، وهذه المعاني خذ بقى معايا الجملة اللي جاية دي، قد تجد معنيين متناقضين وتجد صعوبة وعسرا في التوفيق بينهما، اللهم إلا عند من يمعن النظر بدقة ويكون عالما. وسآتيكم إن شاء الله في أسبوعنا القادم ونبدأ الحديث، ولعل هذا يكون من باب التشويق بنماذج من هذه النوعيات أمر سبحان الله. أنا حينما أقرأ حينما قرأت فيه وجدت فعلا أن من أفنى حياته في العلم يزاحم العلماء بالركاب وجالس بين أيديهم ينهل من علومهم ثم آتاه الله من العلم والبيان والموهبة والملكة تجد عندهم علما ليس لغيرهم. وذكرت لكم سابقا وإن كنت لم أذكر فها أنا أذكره، وجدت أبي حيان، وجدت أبا حيان رحمه الله ذكر أنه أمعن النظر طويلا في آية في آخر سورة هود هي محل خلاف للقراء، وإن كلا لما وإن كلا لما وإن كلا لما، جلس يعني فيه بعض الأوجه كقراءة شعبة وقراءة حمزة وحفص بن عامر، هذه القراءات قالوا غاية في الصعوبة في التوجيه، واللغة العربية النحويون وقفوا بحدهم وحديدهم في وجه بعض هذه القراءات يلحنونها ويخطئونها ويوهمون قارئها. فأبو حيان قال أصدق الوجوه عندي فيها كذا وكذا، لعلنا إن شاء الله أذكره لكم هذا الوجه، لكن ضاق وقت المحاضرة ونريد أن يعني ننهي. قال هذا الذي أعجبني فيه ولعلي حدثتكم بهذا سابقا، قال وكنت أحسب فيما معنى كلامه أن هذا الوجه لم يسبقني أو لم يسبقني إليه أحد، تمام، حتى وجدت أو حتى حدثني بعض طلابي أنه سبقني إليه أبو عمرو بن الحاجب، ولولا أني لا أنظر في كلام هذا الرجل، أبو حيان لسه بيقول ولولا أني لا أنظر في كلام هذا الرجل لما قلت أنني لم أسبق إليه. يعني إيه باختصار العبارة؟ رأى وجها يراه الصواب أو قال هو أصوب الأوجه وهو أقربها إلى الصحة ولم أسبق إليه، وبعد شوية ظهر له أنه سبق إليه، سبقه ابن الحاجب، وابن الحاجب كان فقيها لغويا متينا بحرا دقيقا. قال حتى حدثني بعض طلابي أنني سبقت إليه. طيب من اللي سبقني؟ أبو عمرو بن الحاجب. طيب إزاي يا عم أبو حيان تقول لم أسبق إليه وقد سبقك أبو عمرو بن الحاجب؟ هذا يدل على أنك يا أبا حيان بلغة العصر يعني لست واسع الاطلاع، ويعني قرأت لك كم كتاب كده وتصدرت للتفسير والحديث في أصول الفقه وفي غيره، أم قال إيه؟ قال ولولا أني برر ادعاءه الأسبقية بأنه لا ينظر في كلام ابن الحاجب، يعني لعله كان بينهما خصومة أو بلغه عن ابن الحاجب شيئا جعله يعرض أو يضرب صفحا عن كتبه فلم يقرأها، ولو كان قرأها لعلم أنه توصل إلى هذا الوجه في هذه الآية، ولما ادعى أبو حيان أنه سبق غيره إليه. المقصود أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات أن بعض الأوجه القرائية مؤثر في المعنى القرآني أثرا صريحا. طيب هذا الأثر لك أن تقول بالمعنى المترتب عليه، ليه؟ لأن القراءات القرآنية ما هي إلا أوجه أدائية وكيفيات نازلة، فالقرآن برواية ورش هو عين القرآن برواية حفص، هو عين القرآن برواية ابن عامر وكذلك سائر القراء العشرة. يعني هو عين القرآن في حجيته وقدسيته ومصدريته ومعانيه، وإن اختلفت المعاني فالاختلاف فيها إنما يكون من باب اختلاف التناقض، لا حاشا لله، وإنما يكون من باب اختلاف التنوع. طيب واختلاف التناقض ربما تتوهمه في بعض نصوص القرآن الكريم وبين بعض قراءاته في اللفظ الواحد، ولكن سرعان ما يزول هذا الوهم أو هذا الإيهام، إيهام التناقض، إذا ما بين لك العلماء العلة والحجة والمعاني ووجهوها لك توجيها يصرف عنك شبهة توهم التناقض بين القراءات القرآنية. من هنا كان حديثنا عن علاقة القراءات القرآنية بعلم التفسير. فأنت تفسر القرآن، ونسيت أن أقول يعني شوف إحنا عقدنا المجلس لأجل هذا ونسينا أن نقول أن من العلوم التي أوجب العلماء على المفسر الإحاطة بها قبل الخوض في تفسير القرآن علم القراءات. ليه؟ لأن علم القراءات يزيل لك أو ينوع معك المعاني، ويزيل عنك إشكالية القول بتناقض المعاني. الله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو اختلاف التضاد. فإذا كان كذلك فإن القرآن مبرأ من اختلاف التضاد، وأما اختلاف التنوع فموجود فيه ونحن نقر بذلك، بل وينبغي أن نقر به. طيب، والآيات التي فيها أكثر من قراءة، وكل قراءة تعطي معنى، لو واجهت المعنيين لوجدتهما لأول وهلة بينهما تناقض. نقول يحتاجان منك إلى إعمال فكر وإعمال عقل وطول تدبر وتأمل حتى تجد المخرج الذي تجمع به بين القراءتين، حتى لا تقول بإيه؟ بتناقضهما. فإن القراءتين قرآن نازل، وما كان الله تعالى ليناقض نفسه في وحيه وقرآنه، وإلا كان وصل لمثل هذه التناقضات كثير من أعادي القرآن في السابق، أو حتى من المستشرقين المعاصرين، أو من المسلمين، أو من الملحدين، أو من غيرهم، لكان وجدوا في القرآن مغمزا ومطعنا، ولما توانوا ولما تأخروا عن تسديد سهامهم إليه. إذن العلة فين؟ في أنه يتوهم فيها التناقض وليست كذلك. سنذكر بحول الله تعالى في لقاءاتنا القادمة بعض النماذج التي يظهر بها أثر القراءات القرآنية في علم الدلالة والتفسير. إلى ذلكم الحين أسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، وأن يوفقنا لما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم، معكم أيها السادة. كان في سؤال قبل قليل، سأل أحد الحاضرين عن قولنا لفظ الجلالة. سأعطيك نموذجا أو مثالا من الواقع، ولله المثل الأعلى، ثم أعود بك إلى هذه التسمية. معنى أم ذهب؟ الذهب غالي. طيب، إذا تحدثت عن رئيس وكبير فإنك تقول فخامة الرئيس. إذا تحدثت عن ملك تقول جلالة الملك. وإذا تحدثت عن عالم تقول صاحب الفضيلة، الحبر، العلامة، شيخ المشايخ إلى آخره. وإذا ما رأيت واحدا يذكر العلماء والفضلاء بأسمائهم مجردة فلتعلم أنه جريء، أو يعني ليس عنده لهذا الشخص المذكور الاحترام الكافي. تمام ولا ليه؟ احنا الآن مشغولين بالتوقيع وبكذا، أنا يهمني في هذه المسألة صاحب السؤال، ولم أره كتب شيئا، لكني أقول فما ظنك بالحديث عن الله رب العزة؟ يعني إيه؟ يعني كلمة الله علم على الله، يعني اسم موضوع للدلالة على الذات العلية. أنت تعلم سر التسمية في اللغة العربية إيه؟ سر التسمية، إحنا بنسمي أولادنا وبناتنا ليه؟ قال لي لتكون هذه الأسماء أعلام على الأشخاص، فإذا ما ذكر الاسم حصلت في الذهن صورة المسمى. التمييز يا أختي هند المطري، التمييز هذا عند الاتحاد في التسمية. يعني لما يكون محمد ومحمد ومحمد ومحمد ومحمد إلى آخره، تمام، فنذكر من الأسماء ما يتميز به المحمدون. وإنما التسمية في أصل وضعها للدلالة على المسميات. فإذا ما ذكرت كلمة حمار أعزكم الله وأكرمكم حصلت في الذهن صورة الحيوان ذو الأرجل الأربعة الذي يمتطى وتقضى عليه الحاجات، كما قال الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. وإذا ما ذكر الآدمي فذاك هو العبد أو المخلوق الإنسان الذي يمشي على رجلين. ثم نبدأ في التسمية للتمييز. أنا عايز أقول إيه؟ إذا ما ذكر لفظ الله أو اسم الله تبادر إلى الذهن ذلكم الإله الكبير المتعال الذي عم فضله وخيره الوجود بأكمله، والذي من فيض جوده ونعمه مجالسنا التي نحن فيها الآن جالسون. طيب الله، وما هل تعلم له سميا؟ هكذا قال الله. ويقول بعضهم أن الله هو الاسم الأعظم. طيب وبعدين كده كويس؟ الله اسم لله، عالم على الله. إذا ذكر الله أو ذكر لفظ الله هذا الاسم يتبادر إلى الذهن أن مقصود المتكلم الدلالة على الذات العلية، على الله سبحانه وبحمده. ولذا من باب التفخيم لله والإجلال لله والإعظام لله واحترام جناب الله سبحانه وبحمده إن صح التعبير، ماذا تقول؟ أقول الاسم الجليل. وهذه المقولة أول ما قرأتها أيها الإخوة قرأتها في تفسير الآلوسي، يسميه يقول هكذا والاسم، وهو يعرب. خلي بالك أنت تعرب، ولعل العلماء إنما جاءوا بهذا من أجل المشاكل التي تواجهك وأنت في الإعراب أو في بيان المعنى. تقول إيه؟ قل هو الله أحد. قل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، عائد على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مخاطب بالقرآن. قل هو مبتدأ، أو يعني ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. قل هو الله لفظ الجلالة، إن اعتبرنا هو مبتدأ إذا لفظ الجلالة ها هنا، مش هتقول بقى الله خبر معايا ولا إيه؟ مش هتقول الله خبر، وإنما هتقول إيه؟ هتقول ولفظ الجلالة يعرب كذا. أنت تعرب لفظا في جملة، ولا تعرب الاسم وليس المسمى، تعرب الاسم أو الدال وليس المدلول، تمام ولا إيه؟ وبالتالي أنا أحتاج إلى التعبير عن لفظ الجلالة أو عن كلمة الله بلفظ الجلالة، بالاسم الجليل، باسم الجلالة إلى آخره. تستطيع أن تقولها، تقول الاسم الجليل، أختي هند تقولين الاسم الجليل، أو فأنا أصف الاسم بالجلالة، وإذا وصفت الاسم بالجلالة فدل ذلك على جلالة المسمى، أو نقول لفظ الجلالة. لكن اسم الجلالة لم أسمع أحدا قال اسم الجلالة، الاسم الجليل أو لفظ الجلالة، يعني اللفظ الدال على الجليل سبحانه وبحمده. خلاص. كان في سؤال آخر لأخت سألته قبل قليل وأنا نسيت والله، قلت لها اسأليه في آخر المحاضرة لكنها ربما غادرت، فسأظل معكم لدقيقتين أو ثلاثة. أنا لا ما أقول هناك ما يمنع، الله يحفظكم، لم أقول هناك ما يمنع، وإنما أقول الذي قرأته وجدت دائما التعبير في كتب أهل العلم بهذين التعبيرين، الاسم الجليل ولفظ الجلال. يعني أنا لم أرى بأسا بهذا، أو لم أنكر هذا ولم أمنعه، لكن ما عندي به، إنما أقول ما قاله العلماء، ليس من باب التقليد، ولكن من باب إيه؟ من باب أنه مفهوم المعنى. لكن اسم الجلالة ليس فيه دلالة على الله، لكن لفظ الجلالة درج في كتب أهل العلم وفي لقاءاتهم وكلامهم أنه يطلق على الله عز وجل. والسماء والطارق هل يطلق؟ يعني هذا من عطف الخاص على العام. السماء تمام هي إن شئت فقول الخيمة المرفوعة التي تظلنا، والطارق نجم فيها، إنما يكون عطف الخاص على العام إذا كان الخاص المعطوف جزء من العام، زي ما نقول تنزلوا الملائكة تمام. لكن في قول الله تعالى والسماء والطارق، أين عطف الخاص على العام؟ مش هنقول بقى هذا شيء وهذا شيء، ولكن السماء يظهر فيها النجم، تظهر فيها النجوم، فكانت السماء إن كان من يعني أنا عايز أفهم معك من حيث عموم العموم بين السماء وبين النجم أن هذه أعم لأنها تحويه لأنها تشمله، يعني لا أدري، لكن بعيدة شوي حكاية العطف الخاص على العام، إنما يعطف الخاص على العام إذا جزمنا بأن المعطوف جزء من المعطوف عليه. وكل ما يلفظ من الفم، وهذا لا يجوز في حق الله جل وعلا. اللفظ كل ملفوظ، اللفظ كل ملفوظ. ومن طيب أحدي لك مثال، الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، أليست هذه ألفاظ خرجت من أفواههم؟ نعم ألفاظ، لكن لما دلت على انتقاص الله تعالى كانت سببا في كفرهم أو الحكم بكفرهم. طيب واليوم أنا أقول لفظ الجلالة، يعني الملفوظ الدال أو اللفظ الدال على الجليل. كل هذا أنا أدري محاولة لوجود أو لإيجاد مبرر لكلمة اسم الجلالة، أعيد وأكرر أنا لم أمنعه، لكن لم أقرأه لأحد من أهل العلم ولم أرى من ذكره. ثم ماذا لو قلت الله وتركت، لم أقل لا اسم الجليل ولم أقل لفظ الجلالة ولم أقل اسم الجلالة، قلت الله الرحمن أي اسم الأسماء 99؟ الأمر في هذا هين ولين يا إخواننا، ليس يعني مدعاه لكثرة السؤال في هذه المسألة يعني. تمام، الأمر أيسر من هذا، إن سم يعني نحن نسمي الله تعالى بما سمى الله به نفسه، ومبالغة في إجلال الله وإعظامه وتقديره والتأدب معه نتأدب كما تأدب ساداتنا العلماء، فسموا قالوا الله هذا الاسم يسمى الاسم الجليل أو اسم الجليل، على أن هذا الاسم اسم الله عز وجل، والجليل لفظ يعني يدل على الجلالة والتقدير. فإن قلت الله فقط أنت مصيب، وإن قلت الاسم الجليل أو اسم الجلالة أو لفظ الجلالة إن شاء الله كل هذا ليس فيه مشاكل. لا بأس، تريدون النجوم جزء من السماء لوجودها بها وعلى ذلك يدخل ضمن عطف الخاص على العام، لا بأس. يعني أنا موجود في البيت الآن، إذا عطفت نفسي على البيت صار من عطف العام على الخاص؟ ما أظن يعني، لكن لعل لها مخرج تحتاج مراجعة في كتب اللغة والتفسير، وفي أسبوعنا القادم إن شاء الله ذكروني، ابحثوا فيها لنجعل هذا يعني سؤالا للتحضير في البيت وللقراءة والاستزادة، فمن تعلم معلومة اليوم كان يجهلها بالأمس فقد ازداد شيئا، ومن كان يوم مثل أمس فقد عق يومه، وأنا أول الباحثين سأبحث في هذه المسألة وأحاول الوصول إليها إن شاء الله. الكلام الذي شرحناه في النت سابقا في قناة للأكاديمية على برنامج التليجرام أو التليجرام كما يسمونه، عليه الحلقات مرفوعة، بالنسبة لي أنا رفعت حلقاتي كلها، فلا أدري سيدنا الشيخ محمد حسن ماذا يريد أن يقول. هي ليس المشكلة في وقت، الوقت ضاق، وإنما الشيخ محمد ينتظرنا أن نكمل ثم حتى يغلق الغرفة يعني، فعشرة وأربعة وعشرين دقيقة عندنا في مصر، سأعطيكم بالضبط 6 دقائق وننتهي. أختنا هانة تفضلي، ليسامحنا الشيخ محمد يعني سنعطيكم 6 دقائق للسادة الأفاضل، لأنني أعلم الآن صارت الساعة في السعودية 11:30 يعني، والفجر الناس لعل يريدون الراحة قليلا أو شيء من هذا القبيل. نعم، لا أدري أختنا هالة ستسأل، تكتب الآن لعلها تكتب. الحمد لله علامات الساعة التي في سورة التكوير وغيرها، هل يراها الخلق أم لا يراها؟ وإن كانوا يرونها متى يكون ذلك؟ إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، كما في الانفطار، كما في الانشقاق، إلى غير ذلك. العلماء قالوا علامات الساعة منها ما هو من العلامات الصغرى التي تظهر بين يدي الساعة قبلها، ومنها العلامات التي هي علامات كبرى، وأظنهم عدوها أو حددوها بتسع علامات، إذا وقعت منها واحدة انفرطت بقيتها كانفراط العقد. ومنها ما لا يحدث إلا عند قيام الساعة حقيقة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت، كورت ذهب ضوءها وانكدرت النجوم خفت نورها وصارت الدنيا مظلمة. وجاء قول الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. خروج الشمس من المشرق هذه إحدى العلامات الكبرى التي لا تنفع معها التوبة، وهي مؤذنة باقتراب القيامة جدا، وأن من كان على حال عند خروجها يبقى على حاله الإيمان والكفر والصلاح والطاعة إلى غير ذلك. لكن إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ذهب الضياء وأظلمت الدنيا وزلزلت الأرض، عند ذلك هذا قيام الساعة الحقيقي، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا حتى يعني تصوير لمشاهد يوم القيامة كأنك تراها رأي العين، بخلاف خروج الدابة ونزول وخروج المسيح الدجال أو المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم، كسر الصليب وخروج الدابة وقدوم نار من والريح التي تقبض الأرواح ومش عارف إيه إلى آخره. هذه العلامات علامات كبرى لنسميها علامات إيه؟ مؤذنة باقتراب القيامة. يعني لك أن تتخيلي أختي والسادة الحاضرين جميعا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والتي تليها، وعد انشقاق القمر إحدى علامات الساعة، مع أن القمر انشق في عهد النبي يعني من 1400 وزيادة. ماذا يعني هذا الله يحفظكم؟ يعني أن هناك علامات تؤذن باقتراب القيامة. طيب ما مدى هذا القرب؟ ما إتاحته؟ ما قوته؟ ما فرصته؟ ما إلى آخره؟ نقول العلامات الصغرى مؤذنة باقتراب القيامة وإن كان لا يزال عليها وقت، وأما العلامات الكبرى فهي تؤذن باقترابها أكثر، ثم إذا وقعت تلك الأهوال التي ذكرت في سورة المعارج، في سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق، فهذا عند قيام الساعة وحدوث الحدث الأكبر، عندها تكور الشمس وتنكدر النجوم وتسير الجبال تذوب وإلى آخره. واحد يقول لي طيب والبراكين اللي في قيعان البحار والجبال التي تذوب؟ نعم لا بأس، عد ذلك من مقدمات أو من هذا بعض تسيير الجبال، وأما تسييرها بالكلية فإنما يكون ذلك في ذلك الوقت الذي نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم فيه أو في هذه الدنيا بخير، وأن يعصمنا وإياكم من الأهوال والأفزار والمخاوف، وأن يؤمننا يوم نلقاه، وأن يجعل وجوهنا بيضاء وجباهنا ناصعة يوم نلقى ربنا سبحانه وبحمده، وأن يمن علينا بغفران ذنوبنا والتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك ومولاه. والحمد لله رب العالمين، ألقاكم على خير بحول الرحمن سبحانه وبحمده في الأسبوع القادم، 9 مساء بتوقيت مصر، 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. شكر الله لكم جميعا حسن استماعكم وحضوركم وصبركم على أخيكم، وأسأل الله الكريم المنان أن يوفقنا وإياكم إلى اللقاء القريب المفيد العاجل على خير، نلتقي بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا الشيخ أحمد بن الحسن يقول 1000 يا أخي، يعني بحبحها شوية، 1000 خير بس شوية، والله خيرا كثيرا أو لو خيرا، فهذه النكرة يعني إن شاء الله، هم قالوا نكرة في سياق الإثبات لا تعم، ولكن قد تعم إذا كانت في باب الدعاء وفي باب الامتنان وإلى آخره. وهذا جزء، وهذه جزئية ربما نتعرض لها في علوم القرآن إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.